الصفحة الرابعة عشرة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا للجهل، وهو أبلغ في الذم، لأن الجاهل قد يعذر. تفسير الألوسي. السؤال: ما سبب كفر اليهود؟ الوقفة الثانية: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير. السؤال: الجزاء من جنس العمل، وانضح ذلك من الآية. الوقفة الثالثة: فباءوا بغضب على غضب. فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتواري شكهم وشركهم. تفسير السعدي. السؤال: لماذا باء اليهود بغضب بعد غضب؟ الوقفة الرابعة: وهو الحق مصدقا لما معهم. فلم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى؟ تفسير السعدي. السؤال: بين القرآن أن سبب كفرهم بالقرآن إنما هو التعصب والهوى، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الخامسة: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في إضافة أنبياء إلى الاسم الكريم تشريف عظيم وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل. تفسير الألوسي. السؤال: على ماذا تدل إضافة اسم أحد المخلوقات إلى اسم الله تعالى؟ الوقفة السادسة: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ورفعنا فوقكم الطور، الجبل العظيم الذي جعلناه زاجرا لكم عن الرضا بالإقامة في حضيض الجهل ورافعا إلى أوج العلم، ومن سمع فلم يقبل كان كمن لم يسمع، قال: واسمعوا وإلا دفناكم به. وذلك حيث يكفي غيركم في التأديب رفع الدرة والصوت عليه فينبعث للتعلم. تفسير البقاعي. السؤال: تأديب المعاند على قدر عناده، إلى أي مدى بلغ تأديب اليهود؟ الوقفة السابعة: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع قبول وطاعة واستجابة. تفسير السعدي. السؤال: ما نوع السماع الذي أراده الله سبحانه منا للقرآن الكريم؟ معاني الكلمات: يستفتحون، يستنصرون به على المشركين، فباءوا، رجعوا. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من البغي والحسد. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. العمل الثاني: اسأل الله سبحانه أن يرزقك التواضع ودرب نفسك عليه، فإنه مفتاح الخير كما أن الكبر مفتاح الشر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. العمل الثالث: قل هذا الدعاء وحافظ عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فإن اليهود لما سخط الله عليهم فضح عيوبهم وأسرارهم على رؤوس الخلائق. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. التوجيهات: التوجيه الأول: حسد الآخرين على فضل الله عليهم عاقبته غضب الله تعالى والعذاب المهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. التوجيه الثاني: عليك أن تتمسك بدينك بقوة، فإن المؤمن القوي المتمسك بدينه خير من المؤمن الضعيف. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. التوجيه الثالث: الإصرار على العناد يؤدي إلى أن يتشربه قلب المعاند ويصبح كأنه حقيقة لديه. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم